حصريا على موقع djkimo.com. سيبنا السايب في السايب هامل اللي ماسك سايب طلع المتعشم خايب وبيتخدع في الناس من دلوقتي اللي غايب مالوش مين الشوق نايم مش هنسيب باب موارب هنتربس ميت ترباس رجعنا مين يا عم روح مفيش امل بلاش طموح اخترت حبتني ما انا لما امنت زياده جيت بسلامتك واذيتني كانت تجربه عدتها طالعه مكسور على ايدها ولا من انا زي زمان ولا بالوقت اتخطتها رجعنا مين يا عم روح مفيش امل بلاش طموح اخترت حصرياً على موقع djkimo.com.